التقوى باب عظيم، وهي من أهم مقاصد الشريعة، والتقوى مأخوذة من الوقاية، كأن الإنسان والمسلم بخاصة مطلوب منه أن يجعل بينه وبين عذاب الله وبين عقوبات الله وقاية، شيئا يتقيه. ولذلك العلماء يقولون التقوى هي أن تأتي ما أمر الله به وأن تنتهي عما نهى الله عنه، فهذا جماعها، يعني مستغرق لكل ما أمر الله به تأتيه، وكل ما نهى الله عنه تجتنبه. فإذا كنت بهذه المثابة وعلى هذه الحال والصفة فقد حققت التقوى. ما يكون من أمر من أوامر الله إلا وأنت تبادر إلى الالتزام به والأخذ به، ولا يكون من أمر منهي عنه مكروها أو محرما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم إلا وتجتنبه. فهذه هي التقوى التي تترتب عليها آثارها والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والآيات الكثيرة تعرضت للتقوى أمرا بها وذكرا لما رتبه الله سبحانه وتعالى عليها. فمن قبل الأمر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وأهل العلم إزاء هاتين الآيتين بين موقفين، فمنهم من يرى أن الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآية الأولى اتقوا الله حق تقاته، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يطيقون أن يتقوا الله حق تقاته، فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمن أهل العلم من يرى أن هذه الآية ناسخة للأولى، ومنهم من يقول ليس في الأمر نسخ، وإنما هي بيان للإجمال، بيان للإجمال. فإن التقوى التي أمر الله تعالى بها في الآية الأولى إنما هي في حدود المستطاع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كلف عبدا بما لا يطيقه أصلا، فالتكليف أصلا بما لا يطاق غير وارد. إذن فتقوى الله حق التقوى هي في حدود التكليف، في حدود التكليف. فجاءت الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم بيان لذلك، بيانا للمقصود منها، وأن المقصود أن يتقى الله بقدر المستطاع، بحيث يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر ولا يكفر، كما يفسره بعض أهل العلم. وأيضا مما ورد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان هو النور الذي تفرق به بين الحق والباطل، وبين الصحيح وغيره، وبين ما ينبغي وما لا ينبغي. فالمؤمن يكون له نور، ينظر بنور الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل مؤمن كذلك، إنما الذي اتقى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. فتكفير وغفران، وفوق ذلك والله ذو الفضل العظيم، أي لا حد لفضله لمن اتقى، لمن حقق التقوى والتزم بها. وأيضا في مثل قوله تعالى: عندما ربط القبول بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا أمر خطير. فأنت في يومك تصلي وتذكر الله وتأتي بأعمال من أعمال البر والخير، فيا ترى هل هي مقبولة أم ليست بمقبولة؟ فانظر، إن كنت من المتقين فكن مطمئنا، فكن مطمئنا إلى أنك من المقبولين، وإن لم تكن منهم فراجع نفسك وحاسب نفسك. وأيضا أورد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا أيضا من ثمار التقوى. فمن يتق الله يجعل له مخرج من كل كآبة، من كل مصيبة، من كل مشكلة. لكن ينبغي أن تتق الله وأن تنصف من نفسك، إذا كانت إشكالات فابدأ بنفسك وأنصف من نفسك واتق الله وحاسب نفسك بنفسك واعترف بما ينبغي أن تعترف به. فإذا أخذت بتقوى الله جعل لك مخرجا، مخرجا سليما آمنا مطمئنا. ويرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا يخطر على بالك. ولذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد ورد أن أحد أبناء الصحابة ابن لعوف بن مالك الأشجعي أسره الأعداء، فاشتكى أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر ولده، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتق الله وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو إلا أن بعد فترة قصيرة يشعر بابنه وهو يدق عليه الباب، وقد اقتاد معه من إبل الأعداء ومتاعهم وأغنامهم ما استطاع أن يظفر به، فأعاد الله عليه ولده مع الغنيمة التي استطاع أن يأخذها من الأعداء. وكذلك في مثل قول الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وآيات كثيرة في هذا الباب: إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. فانظر، وهذا في سبيل مشادة الأعداء ومحاربتهم. والخصوم إن كانوا على مستوى الدول ومستوى الأمة الإسلامية، أو خصوم أنت ابتليت بهم في حياتك الخاصة، فإن تتق الله وتصبر لا يضرك كيد أعدائك شيئا، لا يضركم كيد. إخبار من الله سبحانه، إخبار صادق لا يمكن أن يتخلف أبدا، لكن أنت ينبغي أن تلتزم. وأخيرا أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فانظر في هذه الآية الكريمة، وهذه من الآيات مع الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كان عليه الصلاة والسلام يوردها كثيرا في خطبه، في خطب الحاجة، وفي كثير من الخطب كان يصدر عليه الصلاة والسلام خطبته بذلك، مذكرا للمسلمين بهذه الآيات العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذا أيضا من وسائل التقوى، من وسائل التقوى الصبر، ومن وسائل التقوى الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن وسائل التقوى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي سديدا مستقيما صوابا، لا لف فيه ولا دوران، ولا يعني شيء من الأمور التي تنافي ما ينبغي أن يكون المسلم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في جميع أموركم، في تعاملكم وفي جميع أقوالك. فإذا تقيت الله ومن تقواه القول السديد، الله يصلح لك أعمالك، يصلح لكم أعمالكم. وهذا لفظ يتناول كل الأعمال، أعمال دنياك وآخرتك، أعمال دنياك ودينك، يصلح لكم أعمالكم، يساعدك، ييسر لك الأسباب في كل ما يتصل بإصلاح عملك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا زيادة على ما يصلح من الأعمال، مغفرة الذنوب التي لا يكاد المسلم يمر به يوم إلا ويحصل منه من التقصير والتفريط ما الله به عليم. وأقول الآيات في هذا كثيرة جدا، خاصة الآيات المقترنة بالتقوى والتذكير بها، وكونها يعني العبادات رتبت عليها لعلكم تفلحون، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم كذا وكذا، وتجد لعلكم تتقوا، كل هذا من أجل تحقيق التقوى. فهناك وسائل وهناك ثمار، فينبغي أن نتفطن لهذا. وإذا قرأنا كتاب الله أن نتدبر القرآن، وأن نتدبر هذه المواطن، مواطن التقوى، لنعمل بها ونلتزم ونمتثل ما أمر الله به سبحانه وتعالى.